السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. الحمد لله، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم شيخنا. وإياكم بارك الله فيكم جميعا. اللهم آمين اللهم آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا؟ تفضل. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام الذهبي رحمه الله، قال في الموقظة: قال المعضل: هو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. قال: وكذلك المنقطع، فهذا النوع قل من يحتج به، وأجود ذلك ما قيل فيه ما قال فيه مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت، فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. نعم شيخ. طيب. قال الموقوف: هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله، ومقابله المرفوع، وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. نعم شيخ. نعم البعض. طيب. قال المتصل: ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. قال المسند: هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. واصل شيخنا؟ لا يخص. طيب، أحسن الله لك. نعم. أبحث طويلة. نعم. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الموقظة: المعضل. المعضل لغة من أعضل الأمر إذا أعضل الأمر إذا اشتد واستغرق. وأما في الاصطلاح فهو ما أريد به صورة من صور السقط في الإسناد. وإطلاق لفظ الحديث المعضل بهذا المعنى لم يكن شائعا عند المتقدمين، وإنما كان عندهم مندرجا تحت المنقطع أو المرسل بعموم معناهما. وقد استعمل المتقدمون المعضل وصفا للمنكر والموضوع من الحديث، وأما بمعناه المتأخر كصورة من صور السقط في الإسناد، فالحاكم النيسابوري رحمه الله أقدم من أصل لهذا النوع من علوم الحديث، وقسمه إلى قسمين: الأول ما أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون الصحابي، فيكون قدر السقط منه أكثر من واحد. ونقل هذا التعريف عن علي بن المديني رحمه الله فمن بعده من الأئمة. القسم الثاني قول الراوي من أتباع التابعين الموقوف عليه، يوجد في نفس ذلك القول من غير طريقه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإدراج هذا تحت مسمى الإعضال توسع لم يسبق إليه الحاكم رحمه الله. والعالم يحدث بالشيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسنده عن أحد، وذلك في مقام الاستشهاد. ولم يزل العلماء رحمهم الله يفعلون ذلك. أما القسم الأول فهو مراد بالتعريف هذا اللقب عند بعض السابقين من العلماء. قال الخطيب رحمه الله: أما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل، وهو أخفض رتبة من المرسل، وكذلك هو عند المتأخرين، لكن تعريفه عندهم أشمل من هذا، فهو ما سقط من إسناده راويان فأكثر على سبيل التوالي. وصورة ذلك أن يروي الإمام مالك رحمه الله حديثا يقول فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو إنما وصل إليه بواسطة نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر، فأسقط نافعا وعبد الله، وربما بلغه عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده عمر، فأسقط ثلاثة على نسق واحد وجعله عن عمر. ومناسبة هذا الاصطلاح للمعنى اللغوي الإعضال كما قال العلائي يكون الراوي له بإسقاط رجلين منه فأكثر، قد ضيق المجال على من يؤديه إليه، وحال بينه وبين معرفة رواته بالتعديل أو الجرح وشدد عليه الحال. مثال ذلك ما أخرجه أبو محمد الدارمي قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن المبارك عن سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. هذا إسناد الحديث من الدارمي إلى ابن أبي جعفر، ليس له علة، لكن ابن أبي جعفر هذا من طبقة أتباع التابعين، ومن كان كذلك فأدنى ما يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان إن لم يكن أكثر، فأسقط الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط بذلك الحديث، على أن من التابعين قد يكون أكثر من رجلين، على أن التابعين يروي بعضهم عن بعض. ذكرنا في درس سابق أنه وجد من التابعين من روى أربعة تابعين بعضهم عن بعض. وأما طريقة معرفة المعضل، يعرف المعضل أولا بالإسناد بالتاريخ، وذلك ببعد طبقة الراوي عن طبقة شيخه، بحيث أنه لو روى حديثا من طريق ذلك الشيخ كان بينهما راويان على أقل تقدير. ثانيا يعرف المعضل بدلالة السبر لطرق الحديث، كنحو الذي تقدم أو بنحو ما سيأتي في الانقطاع، لكن ثبوت الإعضال بهذا الطريق قليل نادر، قليل نادر. إذن التاريخ يبين إذا كان هذا الحديث معضل أم لا، أيضا سبر الحديث ومعرفة من رواه وعمن يعرف به إذا كان هذا الحديث معضلا أم لا. ثم قال المصنف رحمه الله المنقطع، قال وكذلك المنقطع فهذا النوع قل من احتج به، وأجود ذلك ما قال فيه مالك بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فإن مالكا متثبت فلعل بلاغاته أقوى من مراسيل مثل حميد وقتادة. المنقطع معناه اللغوي يستوعب ما ليس باتصال، ما ليس متصلا في أي حال كان ذلك في الإسناد، لكنه كلقب خاص في هذا العلم ينبغي حصره في صورتين. الأولى حديث الراوي عمن لم يسمع منه في أي موضع من الإسناد دون الصحابي ويقع في محل أو أكثر. قال الحاكم رحمه الله أن يكون في الإسناد رواية راوي لم يسمع من الذي يروي عنه الحديث قبل الوصول إلى التابعي الذي هو موضع الإرسال. وتعريف الحاكم على أي حال أولى من التعريف الذي ذكره الخطيب، فقد قال الخطيب هذه العبارة تستعمل غالبا في رواية من دون التابعي عن الصحابي. وهذا صحيح لكنه قاصر، فصورة الانقطاع فيما بين تبع أتباع التابعين والتابعين مثلا لا تندرج في هذا، وكذلك الانقطاع في طبقة دونها. فإن سقط راو فهو منقطع في موضع، وإن سقط أكثر من راو غير متواليين فهو منقطع في موضعين أو أكثر. مثال ما سقط منها راو واحد، ما أخرجه أبو داود رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلقة. أبان هنا هو ابن يزيد العطار، ولم ينفرد بهذا الحديث عن قتادة، بل تابعه شعبة ابن الحجاج عند الإمام أحمد وغيره، وليس في رجال هذا الإسناد أحد غير ثقة، بل كلهم ثقات، والاتصال صريح فيه إلى أبي مجلس، واسمه لاحق بن حميد. وأما بينه وبين حذيفة ابن اليمان فليس بمتصل، فإن شعبة قال بعد روايته لهذا الحديث لم يدرك أبو مجلز حذيفة رضي الله عنه. فأبو مجلز هذا تابعي لقي بعض الصحابة، فإن أقصى ما يتصور من السقط بينه وبين حذيفة لا يعد أن يكون رجلا واحدا، هذا على اعتبار الأغلب. فهذه الصورة من الانقطاع كثيرة شائعة، خصوصا فيما بين التابعين والصحابة رضي الله عنهم الذين لم يسمعوا منهم. فهذه صورة الانقطاع في موضع واحد. وأما صورة الانقطاع في موضعين فمن ذلك ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع، فقال أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. قال الترمذي رحمه الله حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الحجاج، وسمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث، وقال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة، والحجاج بن أرطاه لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. إذن هناك سقط بين الحجاج بن أرطاه وبين يحيى بن أبي كثير، وسقط بين يحيى بن أبي كثير وبين عروة ابن الزبير. الصورة الثانية أن يكون بدل السقط إبهام لراوي، كأن يقول عن رجل أو عن شيخ، فهذا وإن كان ذكر كواسطة إلا أنها لإبهامها أشبهت الانقطاع للتساوي في جهالة الراوي عينا وحالا، وصح اندراجها تحت مسمى المنقطع. ويشبه هذه الصورة الانقطاع في قول الراوي حدثت عن فلان أخبرت عن فلان. مثال ذلك ما رواه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن سهيل عن رجل عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته فقال أخذنا فألك من فيك. هذا إسناد منقطع بين سهيل وهو ابن أبي صالح وأبي هريرة. لأن الرجل الذي سمع منه سهيل مبهم، وعلى هذا يكون هذا الإسناد منقطع لأن لا ندري ثقة هذا الراوي الذي روى عن أبي هريرة. وهناك وجدت عبارة يعني يطلق لقب المنقطع يعني به المقطوع الذي هو الخبر عن التابعي لا يجاوزه. فقد ذكر ذلك الخطيب في بعض أهل الحديث كما وجد في كلام بعضهم إطلاق المقطوع على المنقطع، وتبين ذلك القرينة، تبين ذلك القرينة. وإذا أبهم الراوي قد يكون لإبهامه سببا، فربما كان المبهم ثقة وربما كان مجروحا، لكن يقال لو كان ثقة معلوم القدر والمنزلة مقبول الأمر عند من سمع بذكره لما أبهمه الراوي، ففي تصرفه ما يشعر بكونه ليس بثقة. ولذا قال الخطيب رحمه الله: قل من يروي عن شيخ فلا يسميه بل يكني عنه إلا لضعفه وسوء حاله. يعني ما لا يوجد من يروي عن ثقة ثم لا يسميه، فإذا لم يسميه دل ذلك على أنه لم يسميه إلا لكونه ضعيفا، فإبهامه قرينة على كون المبهم ضعيفا. قال يحيى بن سعيد الخطان: سمعت سفيان يعني الثوري يقول حدثني من رأى إبراهيم يرفع يديه تحت الكساء في الصلاة، فجعلت أسأله عن اسم الرجل فيماطلني به، ثم قال لي يوما حين أضجرته: حدثني أبو الصباح سليمان بن قسيم. قال يحيى: وأخطأ في اسمه يريد سليمان بن يسير. قال يحيى: وإنما مطلني به لأنه قد علم أني لا أرضاه. وهنا سفيان رحمه الله أبهم هذا الراوي لكون يحيى بن سعيد القطان لا يرضاه. أيضا ربما يكون المبهم من المتروكين الهلكة، كما قال علي بن المديني رحمه الله: كل ما في كتاب ابن جريج أخبرت عن داود بن حسين وأخبرت عن صالح مولى التوأمة فهو من كتب إبراهيم بن أبي يحيى. وإبراهيم بن أبي يحيى متروك ليس بثقة، حتى قال بعضهم كل بلاء فيه، يعني أنه ليس بثقة فقط ومتروك، بل قيل جمع كل البلاء. فربما أبهم الراوي شيخه لكونه حدث عنه في حياته أو لكونه من أقرانه أو أصغر منه كما في أسباب التدليس. فهذا أيضا يعني ربما يروي فلان عن فلان لكنه أبهمه لكونهم قرينان أو لكونه أصغر منه سنا. فحتى لا يقال أخذ عن من هو أصغر منه فيبهم ذلك الراوي. من ذلك قال: حدث أبو إسحاق الفزاري بحديث فقال فيه عن رجل من أهل الشام عن أبي عثمان عن أبي خداش، فقال أبو حاتم: هذا الرجل من أهل الشام هو عندي بقية، وأبو عثمان هو عندي حريز بن عثمان. وقال في سبب إبهام بقية: إنما لم يسمي إسحاق أو أبو إسحاق لأنه كان حيا في ذلك الوقت، وهما قرينا، وأبو إسحاق مات قبل بقية. فهذه من الصور التي يحدث بها الانقطاع. كيف يثبت الانقطاع؟ الصورة الثانية من الانقطاع ظاهرة، فإبهام راو في الإسناد علامة صريحة فيه، وإنما تحتاج الصورة الأولى إلى طريق تميز بها، وجملة الطرق التي يستعان بها لمعرفة ذلك 5 طرق. الأول: التنصيص على عدم السماع، ويقع تارة من الراوي نفسه وهو قليل، كقول عمرو بن مرة: قلت لأبي عبيدة يعني ابن عبد الله بن مسعود: تذكر من أبيك شيئا؟ قال: لا. فهذا نص من أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه، ولذا ضعف العلماء رحمهم الله رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. أيضا كذا منها وتارة بتنصيص من روى عنه من الثقات، كقول عبد الملك بن ميسرة الضحاك لم يسمع من ابن عباس. وكذلك ما وقع من سليمان التيمي حين حدث عن أبي مجلز عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قد قرأ تنزيل السجدة، قال سليمان ولم أسمعه من أبي مجلس. فهذا نص أنه لم يسمعه منه، وتارة بتنصيص الناقد العارف بناء على الاستقراء والنظر على عدم الإدراك أو اللقاء أو السماع بقوله فلان لم يدرك فلانا ولم يلقى فلانا ولم يسمع من فلان، وفلان عن فلان مرسل، كقول علي بن المديني لم يسمع أبو قلابة من هشام بن عامر وروى عنه ولم يسمع من سمرة بن جندب، وهذا كثير وقد اعتنى به أئمة الجرح والتعديل في كتبهم. ومن أنفع ذلك المراسيل لابن أبي حاتم الرازي وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي. الصورة الثانية معرفة التاريخ، والمقصود تمييز تاريخ وفاة الشيخ ومولد التلميذ، فإن كان التلميذ لم يولد بعد يوم مات الشيخ أو كان صغيرا في سن لا يحتمل السماع فهو انقطاع، وهذا طريق سلكه النقاد الكبار في معرفة الاتصال والانقطاع في الأسانيد واستدلوا به كثيرا. والعلم بالتاريخ قد يكون صريحا بتحديد السنين وقد يكون بالقرائن المساعدة على ذلك، فمثاله عبد الرحمن بن أبي ليلى من كبار التابعين وقد روى عن أبي بكر الصديق ومات أبو بكر سنة 13، وقال ابن أبي ليلى ولدت لست بقين من خلافة عمر، فروايته عنه بهذا الاعتبار منقطعة. جزما لأنه على هذا يكون سنه على هذا يكون هو ولد بعد وفاة أبي بكر، فروايته عن أبي بكر منقطعة. ومثل رواية محمد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن حنفية عن عمر بن الخطاب فإن أبا حاتم الرازي قال ولد لثلاث بقين من خلافة عمر، فروايته عنه منقطعة لصغره، يعني أنه ولد قبل وفاة عمر بثلاث سنوات، فروايته عن عمر منقطعة لكونه كان صغيرا ليس بسن تحمل. وقد يتحمل الصغير شيئا عمن أدرك كأن يذكر أنه رآه ثم يروي عنه ما لم يكن يتحمله سنه من الحديث، فهذا منقطع فيما رواه عن ذلك الشيخ سواء ما جاء عنه من ذلك اليسير في رؤيته أو شبهه وأدنى درجاته أنه قامت فيه شبهة الانقطاع. مثال ذلك رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فإنه أدخل عليها وهو صبي صغير، كما قاله يحيى بن معين وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم، ثبتت الرواية عنه بذلك. الثالثة مجيء الرواية بصيغة تدل على وجود واسطة بين الراوي ومن فوقه، كقول الراوي حدثت عن فلان أو أخبرت عن فلان أو نحو ذلك، وهذا بين في الانقطاع من أجل البناء للمجهول، كقول يحيى بن أبي كثير حدثت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار. هذا واضح في أنه منقطع. الرابعة أن يقوم دليل على روايته على رواية فلان عن فلان بواسطة بينهما، فإذا وجدت دون الواسطة فهي منقطعة وهذه لها صورتان. الأولى أن لا يأتي بالإسناد بين الرواية بين الراويين دائما إلا معنعنا، ويوقف على أن التلميذ ربما أدخل بينه وبين ذلك الشيخ واسطة، كرواية سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يذكر في شيء من روايته لا يذكر في شيء من روايته سماعا من ثوبان، وغالب ما يرويه من حديث ثوبان يدخل بينه وبينه فيه معدان بن أبي طلحة. وإذا قال الإمام أحمد وأبو حاتم الرازي لم يسمع من ثوبان بينهما معدان بن أبي طلحة. الصورة الثانية أن يروي الحديث المعين مثلا عن زيد عن عمرو، ويوقف على روايته عن زيد بواسطة عن عمرو، ولا يدل دليل على أن الحديث وقع لزيد من الوجهين، فيكون ما بين زيد وعمرو منقطعا في ذلك الحديث خاصة. وقد نعت النقاد أحاديث بالانقطاع لمثل هذه العلة، إن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الحسن بن عمرو قال حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. عبد الواحد هذا هو ابن زياد ثقة، وافقوا على رواية الحديث مروان بن معاوية الفزاري، لكنه قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد عن جناد بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو بهذا الحديث. فنلاحظ هنا أن مروان حفظ واسطة بين مجاهد وبين عبد الله بن عمرو، ومروان ثقة حافظ، فنظر الحفاظ فوجدوا أن مجاهدا لم يقل سمعت عبد الله بن عمرو، وإنما قال عن عبد الله بن عمرو، ورواية مروان هنا دلت على الانقطاع بينه وبينه، عرف ذلك بالبحث من طرق الحديث. ولذا رجح الحافظ الطارقطني الانقطاع في رواية البخاري، وأن الصواب كما جاء في رواية النسائي. مجاهد نعم مجاهد لم يعرف بالتدليس، وقد ثبت أنه سمع غير هذا الحديث من عبد الله بن عمرو، ولولا ما بدا من علة في إسناده الأول لكان الإسناد صحيحا، وإن كانت هذه الصورة مطابقة لمعنى التدليس. الطريق الخامسة افتراق بلد الراوي وشيخه بما يكون قرينة على عدم التلاقي، طبعا وهذا كان فيما سبق، أما الآن فقد يسر الله عز وجل على طلبة العلم أنهم يسمعون من شيوخهم من جميع البلدان، فالذي في أمريكا يسمع الذي في الهند، والذي في المغرب يسمع لمن هو في المشرق وما أشبه ذلك. قال أبو زرع الدمشقي سألت أحمد بن حنبل عن حديث سعيد بن المسيب عن أبي ثعلبة كل ما ردت عليك قوسك، رواه ضمرة عن الأوزاعي عن يحيى ابن سعيد عن ابن المسيب عن أبي ثعلبة، فقال ما لسعيد ابن المسيب وأبي ثعلبة؟ قلت له أتخاف ألا يكون له أصل؟ قال نعم، يريد لا تعرف لابن المسيب رواية عن أبي ثعلبة، لا لعدم الإدراك وإنما لافتراق البلد، سعيد مدني وأبو ثعلبة شامي وحديثه في الشام. فهذه من الطرق التي يعرف بها كون الحديث منقطعا. قال المصنف رحمه الله: الموقوف هو ما أسند إلى صحابي من قوله أو فعله. الحديث الموقوف ما أسند إلى الصحابي من قوله أو فعله، ولا يقال إقراره لأن إقراره ليس بحجة. وقد نبه ابن الصلاح إلى أن الموقوف قد يكون متصلا وقد يكون غير متصل، وكذا المرفوع والمقطوع، لأن هذه المباحث من مباحث المثل ولا علاقة لها بالإسناد. بالإسناد مثال الموقوف القولي ما رواه الإمام البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا موقوف على علي رضي الله عنه من قوله. ومثال الموقوف الفعلي قول البخاري رحمه الله وأم ابن عباس وأما ابن عباس رضي الله عنهما، وهو متيمم، وأما ابن عباس رضي الله عنه وهو متيمم. وسبق أن الموقوفات عند البخاري أكثر منها عند مسلم، والتنبيه إلى أن كتب السنة غالبا ما تقتصر على الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون الموقوف والمقطوع. وقد يستعمل اسم الموقوف فيما جاء عن غير الصحابة لكن مقيدا، يقال مثلا هذا حديث وقفه فلان على الزهري أو على عطاء ونحو ذلك. وللفقهاء الخراسانيين اصطلاح خاص بهم، وهم يطلقون على المرفوع لفظ الخبر وعلى الموقوف لفظ الأثر، لأنه مأخوذ من أثرت الشيء أي رويته. والموقوف قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، ولكن حتى لو ثبتت صحته فإنه لا يحتج به، لأن أقوال وأفعال الصحابة إن ثبت فإنه يقوي الحديث الضعيف أو المرسل، لأن حال الصحابة رضي الله عنهم كان العمل بالسنة، وهذا إذا لم يكن له حكم المرفوع. أما إذا كان من القسم الذي له حكم المرفوع فهو حجة كالمرفوع. ومن مظان وجود الموقوف مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فإن فيه كثير من الموقوفات، فيه كثير من الموقوفات، فمن أراد أن يطلع الموقوفات فليرجع إلى مصنف عبد الرزاق، وأيضا كذلك أيضا مصنف أبي شيبة. ثم قال المصنف رحمه الله: ومقابله المرفوع وهو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله. المرفوع تعريفه قال الخطيب ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، وهو أوسع من ذلك والتعريف الصحيح فيه أنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وقد يذكر اللفظ بالإضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول مثلا عن أبي هريرة مرفوعا، فإذا قال مرفوعا فهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويساق اللفظ بدون ذكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقع هذا اختصارا، لكن لا ينبغي فيما يعني لا ينبغي استعماله في الأحاديث الصحيحة من أجل ما يفوت به من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم. ويقع في إطلاق السلف من الأئمة لفظ المسند يريدون به الحديث المرفوع المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا حدث صحابي بالشيء فوجد فيه من القرينة ما يدل على كونه تلقاه عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث مسند مرفوع. وهل هذا قول، وهل من هذا قول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به أو ما في معنى دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلي قال حدثنا أبو خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه ويرفع الحديث. لا يحل لأحد أن يهجر أخفه وقتله. قيل للإمام أحمد إذا قال يرفع الحديث فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأي شيء، يعني عمن يرفع الحديث؟ لكن يجب قصر ذلك على قول الصحابي خاصة. فأما إذا قاله التابعي فمن دونه فلا ينزل منزلة المراسيل، وذلك أدنى يعني يعنون بتلك العبارة يسنده إلى من فوقه وذلك أحد رواة الخبر. مثال ذلك ما حدث به موسى بن مسلم الحزامي قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن فليس منا ما سلمناهن منذ حربناهن. فتبين أن قوله يرفع الحديث ليس إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقرينة ذكر ابن عباس، فإن خلا من القرينة فينبغي أن يكون له حكم المرسل ولما استخدموا العبارة المذكورة في مجرد الارتقاء بإسناد الخبر إلى درجة أعلى في الإسناد وصح أن تكون تلك الدرجة هو الصحابي هنا مع عدم وجود تنصيص منهم يفسر مرادهم ويحصره فيما عرف بالإصطلاح في معنى المرفوع، فإن احتمال إرادة كونه عن أي قائل أو غافل فوق الراوي تلك العبارة ودون النبي صلى الله عليه وسلم احتمال قوي. إلا أن نقف على ذلك الخبر من وجه معتبر مرفوعا صراحة من قبل الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هذا قول أهل العلم المتأخرين اختصارا في نقل الأحاديث من كتب الرواية مرفوعا مثلا، إن قد علمنا أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في سياقه في مصدره من كتب الحديث المسندة. وإن كان تحاشى ذلك خاصة في الأحاديث الثابتة أولى، فإنه ينبغي ذكره إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الصحابي قال دون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مرفوع؟ هذه صورة نادرة في روايات الحديث، منها ما حدث به أسود بن عامر شاذان قال أخبرنا شعبة قال أخبرني إدريس الأودي عن أبي عن أبي هريرة قال لا يصلي أحدكم وهو يجد الخبث. فهذه الصورة بمجرده لا تفيد رفع الحديث، بل هو موقوف من هذا الوجه وهذا المثال المذكور مما اختلف فيه على شعبة أصلا رفعا ووقفا، ولا يكاد يوجد لهذه المسألة مثال يسلم من علة. وما ذكر عن محمد بن سيرين بخصوص ذلك من ترك رفع الحديث أحيانا وهو عنده مرفوع فهو أمر غير مضطرد على التحقيق. وصح عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال كل حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطحاوي وإنما كان يفعل ذلك لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن يحدثهم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا عن ابن سيرين فائدة، وهي أن الخبر إذا جاء عنه عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا فإن ذلك لا يعد من الاختلاف القادح في صحة الرفع، بل الحكم بالرفع متعين لنصه أن ما رواه عن أبي هريرة فهو عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: المتصل ما اتصل سنده وسلم من الانقطاع، ويصدق ذلك على المرفوع والموقوف. المتصل ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم من الانقطاع وأيضا ما اتصل إلى من دون النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متصلا إلى فلان، إنه يكون متصلا إلى فلان. فإذا روى الإمام الحديث فقال هذا، فوجدنا أن الحديث متصل الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا نحكم له بالاتصال، نحكم له بالاتصال. فإذا رواه إلى الصحابي ولم يثبت فيه انقطاع فإننا نحكم أيضا به، نحكم له بالاتصال. فالاتصال هو أن يسلم الحديث من الانقطاع، ولا يلزم أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا على الصحابي أو التابعي، لكن شرطه أن لا يكون في إسناده انقطاع. فإذا كان في الإسناد انقطاع فإن هذا الانقطاع ينافي الاتصال ويحكم عليه بأنه منقطع. والاتصال تارة يكون ظاهرا، وذلك بأن يكون الراوي مشتهرا بالرواية عمن روى عنه، معروفا بالسماع منه، وليس هذا الراوي موصوفا بالتدليس فهو اتصال ظاهر. وهذا يقع لكثير من الرواة، فالإمام البخاري رحمه الله معروف بالرواية عن علي بن المديني، وعلي بن المديني معروف بالرواية عن يحيى بن سعيد القطان. فإذا جاءنا مثل هذا الإسناد أو مثل هذه الرواية فإنه لا يحتاج أن نبحث عن هل سمع البخاري من علي بن المديني أو سمع علي بن المديني من يحيى بن سعيد، لأن البخاري وعلي ليس بمدلسين وهم معروفان بالرواية، وهذا يقع لكثير من الرواة. لكن هناك أقسام تحتاج إلى الكشف عن أحوالها، وذلك إذا كان الراوي مقلا من الرواية عن ذلك الشيخ فروى عنه، فإن مثل ذلك يحتاج إلى التثبت في سماعه هل سمع منه أم لا. ويقصد بالسماع هنا أن يكون قد روى عنه في الجملة ولو حديثا واحدا. فإذا ثبت عندنا أنه روى عنه حديثا واحدا ولو في الجملة ولم يكن موصوفا هذا الراوي بالتدليس، فإننا نحكم على الحديث أو على الإسناد بأنه متصل. والاتصال ندركه بتنصيص الأئمة، نجد كثيرا يقولون فلان سمع من فلان، فلان حدث عن فلان، فمثل هذا تنصيص على السماع تارة لا نجد، وتارة لا نجد التنصيص، لكن نجد أن العلماء يحكمون على الحديث بأنه صحيح ويودعونه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة، فمثل هذا نحكم عليه بأن هذا الراوي قد سمع من هذا الراوي وأن الإسناد متصل، لأن الحكم بصحة الحديث يتضمن الحكم على الحديث بأنه متصل. كذلك إذا علمنا أن هذا الراوي قد عاصر ذلك الراوي وأمكن اللقاء بينهما ولم تكن هناك قرينة مانعة من اللقاء أو دالة على عدم الاتصال، فإنه حينئذ يحكم بأن الحديث متصل بناء على شرط الإمام مسلم رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله: المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في أثناء سنده انقطاع. المسند انقسم العلماء في تعريفه إلى ثلاثة أقسام. الأول قالوا هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تعريف الحاكم، ويلاحظ أن أصحاب هذا التعريف شرطوا الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرأي الأرجح. القسم الثاني قالوا هو ما اتصل سنده إلى منتهاه، وهذا تعريف الخطيب، وعليه فإن الموقوف والمقطوع المتصل للإسناد يدخلان في حد هذا التعريف. الثالث، القسم الثالث قالوا هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعريف ابن عبد البر. ويلاحظ أن أصحاب هذا التعريف لم يشترطوا إلا الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في حده كل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان منقطع الإسناد. وإلى هذا الرأي يميل بعض المعاصرين، وقال بأن المقصود المسند هنا أي ما له إسناد سواء كان متصلا أو منقطعا. ويؤيد هذا أن مسانيد أهل العلم كمسند الإمام أحمد فيها المنقطع، ومع ذلك دخل فيها. لكن كما ذكرنا أن القول الأول هو ما اتصل إسناده إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني اشترطوا في هذا التعريف الاتصال والرافع، ولعل هذا القول هو الأرجح. ثم قال المصنف رحمه الله الشاذ، ونقف عليه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الرحمن وفيكم وفيكم بارك. اللهم آمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم وجزاكم عنا كل خير شيخنا. تفضلوا شيخنا أحسن الله عليكم بختم المجلس. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.